الله جل جل في علاه، والنظر إلى كيفية إثبات هؤلاء الأكارم السلف الصالح لصفات الله جل في علاه. قال أبو سليمان الخطابي، وهذا من ألمع علماء الشافعية، أبو سليمان الخطابي البستي جمع الله له بين علم الحديث والفقه، وهذا حقا الذي يجمع الله له بين العلمين، فهو أرقى الناس علما وأتقن الناس نظرا وفهما. وكان شاعرا لغويا أخذ الفقه على المذهب الشافعي، قال عنه أبو الطاهر السلفي. وأما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود فإذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته تحقق قيمته وديانته فيما يريده وأمانته. قال في رسالته المشهورة الغنية عن الكلام وأهل معن، أبو سليمان الخطاب أيضا له لوسة أشعرية لتعلم ذلك، لكن شوف هو أقرب إلى أهل السنة والجماعة من غيره. قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه. شوفوا إيش قال، مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، طبعا هنا الأصل في اللفظ أن يكون على ظاهره، وهذا منهج سديد. قال ونفي الكيفية والتشبيه عنها، طبعا هنا نفي الكيفية هذا خطأ مبين، هو ما أقصد نفي الكيفية النفي بالكلية، نفي معلومية الكيفية، ولذلك قال والتشبيه عنها. احنا قلنا أن السلف الصالح يثبتون الصفة على ضوء قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونفي الكيفية يعني ليس نفي وجود. لما ليس نفي حتى عقلا لا يقبل بهذا الباب، لما؟ لأنه لا يمكن لذات أن تتواجد ذات بلا صفات، لا يمكن أن تتواجد ذات بلا صفات ولا صفات بلا كيفية. يعني الصفة إن قلنا ذات مقدسة أو ذات، الذات لابد لها من صفة، والصفة إن وجدت لابد لها من كيفية، لكن قد تغيب وقد تكشف، والكيفية غيب عنا، فما علينا إلا التسليم والرضا. قال وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وهذا القول على الجهمية الذين ينفون صفات الله جل في علاه، هذا قول الجهمية وأهل التعطيل وأيضا والمعتزلة. وطبعا نحن قلنا نوع التعطيل أيضا الأشعار دخلين معهم دخلين يعني، ومن حذر حذوهم. فالجهمية عطلت الأسماء والصفات كلية، بل وجحدت قيامها بالله جل في علاه. المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا أنكروا الصفات. الأشعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات وأنكروا باقي الصفات. فالكل يشترك في هذا، تعطيل جزئي أو تعطيل كلي، لكن الكل يشترك في مسألة التعطيل، والكل يشترك في تحريف الكلم عن مواضعه وإبطال ما أثبته الله لنفسه. يعني هؤلاء القوم لهم جنايتان، هؤلاء القوم لهم جنايتان ليس جناية واحدة. الجناية الأولى هو إبطال ما أثبته الله لنفسه، والجناية الثانية إثبات ما نفاه الله عن نفسه، أو قل إثبات المسكوت عنه الذي هو محتمل، قد يكون حق وقد يكون على الباطل. قال وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، والمعنى الذين بالغوا في الإثبات. هذا القوم هو الكلام على الذين بالغوا في الإثبات فوقعوا في المماثلة والتشبيه، وهؤلاء أكثرهم من الرافض الخبثاء، يعني هؤلاء أكثرهم من الرافض الخبثاء، على رأسهم هشام بن الحكم الرافضي، وهو زعيم فرقة الهشامية. هذا زعم أن الله تعالى يعني استغفر الله، كلام ما يصح يقال عن الله جل في علاه. ومن هؤلاء الذين غالوا في الإثبات بعض طوائف الصوفية، لا سيما الحلولية منهم، وهذه إثبات لما قررته قبل ذلك كثيرا للإخوة ليفقهوا ويتفقهوا في هذا الباب لتعلموا لما التأصيل لمثل هؤلاء الطوائف الصوفية اللي فيها عمق تصوف، لما التأصيل لذلك. ستجد أن هذا الباب له مقرب، لأن الرافض الخبساء بناتهم هم أهل الصوفية، أبناء عمومة لزم. فالحلولية صفية بعض غلاتهم قد أجازوا على الله جل وعلا الملامسة والمصافحة، وأن بعض المسلمين يعانقوا في الدنيا والآخرة، أعوذ بالله من غضب الله، بل بعضهم قال يرى الله في الدنيا ويزار، يرى الله في الدنيا ويزار، وهذا جرأة على الله، جرأة عجيبة. وحملهم على هذه الجرأة أيضا هو الكلام في المغالاة في مسألة الإثبات. قال إنما القصد الطريقة السوية العدلة، طريقة العدول هي طريقة أهل السنة والجماعة، إنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، شوف غلو ودفو بين الأمرين، وهو أننا نثبت ما أثبت الله لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل، وأيضا إذا عند النفي يكون من غير تعطيل. وهنا تكتمل العينان الجميلتان، وهذا حال أهل السنة والجماعة في يعني إثبات الصفات. ولذلك لابد أن تعلم أن أهل السنة والجماعة عدول، وسط بين طائفتين مبتدعة، طائفتين ضالتين، كما بينا في الوسطية بأن أهل السنة والجماعة وسط بين الغلو والجفو، وسط بين الروافض وبين الخوارج، ووسط بين المرجئة والخوارج. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، كما قال المصنف والأصل أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. احنا قلنا الذات مقدسة، الذات إذا وجدت لا يمكن أن توجد ذات، العقل لا يقبل ذلك، لا يمكن أن توجد ذات بلا صفات، لا يمكن بحال من الأحوال، ولا يمكن إثبات صفة بلا كيفية. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله، وهي قاعدة من الأهمية بمكان. هذه القاعدة فيها الرد على الطوائف الثلاثة، القول في الصفات كالقول في الذات، فمن أثبت الذات وأنكر الصفات كالمعتزلة قلنا له القول في الصفات كالقول، أو القول في الصفات كالقول في الذات. فذلك أن من أثبت ذاتا لله جل وعلا لا تماثل ذات المخلوقين، فإننا نقول له إذن ونثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته، ليس كمثله شيء في صفاته، ليس كمثله شيء في أفعاله. هذه قاعدة راقية جدا، وهذه القاعدة استخدمها الخطيب البغدادي في الرد على نفات الصفات، وابن تيمية طبعا أشبع قول فيها التدمرية، والتدمرية ستأتي إن شاء الله بعد الحموية. قال والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه وتعالى إنما هو إثبات وجود، لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود، لا إثبات تحديد وتكييف. وهذا يجعلنا نقول بأن هؤلاء الأفزاز من الجهابذة علموا كيف الرد على أهل البدع والضلالة، قالوا اسحب الدليل الذي يستدل به واقلبه عليه تجد طرفه عندك وفيه رد على أهل البدع والضلالات. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن المعنى اليد القوة أو النعمة. وطبعا هذا هو شوف، مع أن الخطابي يعني عنده لوثة أشعرية، لكن ينكر عليهم بذلك، يقول أن هذا من تأويل، طبعا هذا من تأويل الأشاعرة، ويقول لسنا نقول بذلك، وهذا تأويل الأشاعرة أصلا. والحق أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا يدين، فإن الله أثبت لنفسه اليد، فكيف ننفيها عن الله جل وعلا؟ وأثبتها بكيفية لا نعلمها، غابت عنا، فسلمنا للغيب وللقدر، وأثبتنا ما أثبت الله لنفسه، لأننا نقول بأن الله قال يد الله فوق أيديهم، فلله يد. قال مما عملت أيدينا، وأيضا في قولي لما خلقت بيدي. ولما وصفت اليهود النقص بالنقص، علم الله ما يستحقون، يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد أثبت الله جل في علاه لنفسه القبض والبسط، وأثبت لنفسه أنه يطوي السماوات بيمينه سبحانه جل في علاه. وجاء الأعرابي فأثبت أن الله جعل يحمل الثرى على ذا، والبحار على ذا، والأنهار على ذا الأصابع، ويقبض ويهزهن، ويقول أنا ملك، ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا بذلك. فلذلك قال لسنا ممن يقول بذلك، ومن قال باليد أو القدرة فقوله مردود، لولا أن القرينة اللغوية موجودة لكفر، لأنه بذلك كأنه يحرف الكلم عن مواضعه تكذيبا. لذلك الرد عليهم يسير في هذا الباب، أأنتم أعلم في إثبات اليد، أأنتم أعلم من الله بالله؟ الإجابة لا، الله. إذن الله أثبت لنفسه يدا، ولو كانت المسألة على القدرة أو على النعمة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها، لأن تأخير بيان على وقت الحاجة لا يجوز. ويقال لهم يعني يقال لها أيضا هذا القول بهذه الطائفة المبتدعة، يقال لها أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أعلم أم رسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بالله منكم، فهم ما يستطيعون الرد على ذلك. وسحب أيضا ما عندهم، ونقول ما الدلالة على أن اليد هي القدرة أو النعمة فيما قاله الله جل وعلا؟ أين القرينة الغالبة على تأويل الصفة؟ ما في. وإن كان في غالب أحوالهم يثبتون لازم الصفة لا الصفة، نقول نحن أسعد منكم بالدليل، نثبت الصفة ونثبت لازمها، نعم، وثمرتها أيضا نؤمن بها ونعتقدها. قالوا ولا معنى السمع والبصر العلم، يعني المعتزلة طبعا أولوا أن السمع والبصر والعلم، وما شوف أو إثبات الصفة بثمرتها، إثبات الصفة بلازمها، فقال بالسمع والبصر والعلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. الكلام على المغالي في الإثبات، رد عليه الآن، شوف يمشي على السوية على الجادة على طريق السلف، قال إن شباب الأيدي والأسماع والأبصار هي جوارح وأدوات الفعل، ونقول هنا قولنا يوافق على قول أهل السنة والجماعة، ونقول إنما واجب إثبات الصفات لأن التوقيف فرض بها. فانظر هنا تعظيم النص، النص هذا هو يعني جد أصل طريق أهل السنة وجماعة، إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. شوف هذا الكلام كله لمن؟ الكلام كله للخطابي، والخطابي له لوثة أشعرية. شوف انظر الكلام من أرقى ما يكون على إثبات الصفات في كلام السلف. وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ، هو المشهور طبعا بالخطيب البغدادي، كان الذهبي يمدحه مدحا عظيما، يقول: الإمام الأوحد والعلامة المفتي والحافظ الناقد محدث الوقت، طلب هذا الشأن ورحل فيه إلى الأقاليم، وبرع وصنف وجمع وصار بتصانيفه الركبان. فتعلمون كل علم المصطلح، يعني كل من صنف فهو عال على الخطيب. قال في رسالته، في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام أحمد بن عمار السجدي شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبو عمر ابن عبد البر النمري، نعم، إمام المغرب، هذا رجل الميدان في المالكية. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين: يعني المحبين، مدرجة المحبين، وهو في تأليف الحافظ، قال: وأجمع أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستوى عليه، لا مستول عليه. شوف هنا يثبت ويرد، والله هذا كالكلام في التوحيد ونفي الشرك. فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: لا مستول عليه كما تقول الجهمية. طبعا هو الذي قال بالاستلاء هم الأشاعرة، وهذه فيها دلالة على أنهم أيضا يعني ينكرون ذلك. أنا الآن أريد الفائدة من قوله: لا مستول عليه كما تقول الجهمية. لو نظرنا سنقول: اقرأ وأكمل، لا مستول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان. أريد الفائدة من ذلك لما نزل في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ إلى يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. كل ذلك إثبات العلو يعني، وهذا كلام صحيح، هذه إجابة صحيحة، هذا إجابة صحيحة. كل من حرف فقد نفى، لأنه ما حرف إلا بعد ما عطل. يبقى إذن هذه يعني دلالة على أن الأشاعرة أفرخ الجهمية، أن الأشاعرة أفرخ الجهمية. يبقى من التلازم هنا أن نقول: استوى الأشاعرة والمعتزلة بدرجات مختلفة متفاوتة، فلم يصح رد واحدة على الأخرى بذلك. قال: وهذا خلاف التنزيل. شوفوا هنا خلاف التنزيل، قال أأمنتم في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور؟ إلى يصعد كما الطيب وأتى بالأدلة له العرش المستوى عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول وكرسيه جسمه السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في فلات. وهذا ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إجابة صحيحة. كل من حرف فقد نفى لأنه ما حرف إلا بعد ما عطل. يبقى إذن هذه يعني دلالة على أن الأشعار أفرخ الجهمية. يبقى من التلازم هنا أن نقول استوى الأشعار والمعتزلة بدرجات مختلفة متفاوتة فلم يصح رد واحدة على الأخرى بذلك. قال وهذا خلاف التنزيل. شوفوا هنا خلاف التنزيل. قال أأمنتم في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور؟ إليه يصعد كما الطيب وأتى بالأدلة له العرش المستوى عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول وكرسيه جسمه السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في فلات. وهذا ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف نصب وهذا من أفضل ما يكون طريقة أثبت عقيدة السلف ثم بعد ذلك دحض شبه المخالفين مع إثبات عقيدة السلف. قال وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. قال وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء فيغفر من يشاء من مذنبي الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال معمر بن أحمد الأصفهاني شيخ الصوفية في حدود المعروعة في بلادي قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصيتي من السنة موعظة من الحكمة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف بين من المتقدمين والمتأخرين يعني يجمع بين السلوك وبين إيش وبين الأثر. قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه بلا كيف معلوم ولكن كيف موجود ولا تشبيه ولا تأويل والاستواء معقول أو الكيف مجهول. استوى معقول يعني معقول المعنى والكيف مجهول وأنه صلى الله عليه وسلم بائن من خلقي والخلق منه بائنون بلا حلول ولا مماجرة ولا اختلاط ولا ملاصقة لأنه المنفرد البائن من خلقي الواحد الغني عن الخلق. وأن الله سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويكشف كل الأفعال الاختيارية أثبتها ويعجب ويتجلى. والله ما من أحد يستوي قلبه بالإيمان وما من أحد تكون له الراحة النفسية في الأنس بالله جل في علاه إلا مع إثبات الصفات على ما جاءت. قال فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه. هذا بالنسبة للنزول ينزل كل ليلة. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. شوف يعني لما يقول مبتدع ضال ثم بعد ذلك يخرج علينا شوف كلام كل السلف كيف ينصب ثم يخرج علينا من يقول بأن مسألة تأويل الصفات مسألة خلافية كمسألة البسملة في الوضوء أبعد ما يكون. قال فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا. وقال شيخ الإسلام أو الشيخ أبو بكر أحمد محمد نهرون خلال في كتاب السنة، احنا شرحت السنة في ماليزيا المقدمات، سنريد أن نكمل الكتاب إن شاء الله وسنكمله لعله يوم الخميس، مع يعني ليس يوم الخميس يعني يوم من الأيام اللي فيها العقيدة ينتهي وندخل في السنة إن شاء الله. قال حدثنا أبو بكر الأسلم حدثنا إبراهيم بن حارث يعني العبادي أو العبادي حدثنا ليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن أشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله. كيف هو؟ لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة كما ورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء يعني أتوني شعصا غبرا. نعم المبهاية المفخرة والتباهي. قال وهذا الاطلاع كما قال اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم كما شاء. شوفوا أتى بكل أفعال الله تعالى كل الصفات أثبتها وهذا فعل السلف حقا كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يباهي وكما شاء أن يضحك وكما شاء أن يطلع. فليس لنا نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكاني فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقرأ عن ذلك ونقرأ عن فضيل هذا الكلام جماعة من أعظمهم هو البخاري في خلق أفعال العباد. ونقله أيضا شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق فقال حدثني يحيى بن عمار حدثنا أبي حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا حرمي بن علي البخاري وهان من النضر عن فضيل وهذا كله إثبات صفات الله جل في علاه بلا تمثيل ولا تشبيه وإذا نفى الصفات وبلا تكييف وإذا نفى الصفات بلا فبلا تعطيل. نقف عند هذا علنا إن شاء الله في اليومين القادمين ننتهي من الحموية وندخل في التضمرية ندخل كتابا آخر بإذن الله تعالى. أستسمحكم ما أستطيع الإجابة عن أي سؤال الآن فأستأذن من حضراتكم. سبحانك الله سامحوني وأرجع عفوكم جميعا. سبحانك الله ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني طيب السؤال يقول لما أطلق العلماء على المعطلة الحلية غير من نسبوا ما لا يقبل الله بأنهم كفار لأنهم كفروا حقا لأن الذي عطل الله تعالى كذبه ووصفه بالنقص ومن وصف الله بالنقص فقد كفر ولأنهم أيضا شبهوه بخلقه ومن شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.